هذا أحد إخواننا يقول: ما معنى التضلع من ماء زمزم؟ ماء زمزم ماء مبارك، وهو لما شرب له، فهو طعام طعم وشفاء سقم. وقد جاء أنه يتضلع منه، وجاء عن السلف أنه يتضلع منه ويطلب ويسأل الله عز وجل ما يتمناه المسلم. ومعنى التضلع أن يشرب الإنسان من زمزم حتى يحس بالماء في ضلوعه، يعني يرتوي منه ارتواء. وقد جاء عن بعض السلف أنهم جربوا التضلع من ماء زمزم والدعاء بعده وسؤال الله عز وجل فوجدوا ذلك نافعا، وأنه يعني يستجاب عنده الدعاء. يقول الأخ: هل تقطع المرأة صلاة المسبوق وأيضا الذي يصلي ركعتي الطواف؟ أقول: إن المرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا مرت بين الرجل وسترته تقطع صلاته، فينبغي عليه أن يمنعها. وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا غلب الرجل من قبل المرأة فمنعها فلم تمتنع ومرت، أو كان هنالك زحام كما هو الشأن عند الطواف، فإنه يعني يرخص في ذلك، ولا تقطع المرأة الصلاة إذاك لمقام الضرورة، لمقام الضرورة. لكني أنبه إلى شيء مهم، وهو أن نرى بعض الحجاج إذا انتهى من الطواف يحرص على أن يصلي خلف المقام مع شدة الزحام، وهذا لا ينبغي يا إخوة، لأن الصحن إذاك إنما هو حق للطائفين، فلا ينبغي لأحد أن يعتدي عليهم وأن يعرض المسلمين للأذى بسبب أن يصلي خلف المقام مباشرة. نرى بعض الناس يشكلون مثل العصابة، يجتمعون وواحد يصلي في الوسط، وقد يضربون الطائفين ويعتدون عليهم، وكل هذا والله لا يجوز ومن الاعتداء. فإذا كان الصحن ممتلئا بالطائفين فينبغي على المصلي أن يتأخر، ولو كان يصلي بين الأروقة، حتى لو صلى في الدور الثاني، ولا يعتدي على الطائفين في مكان يعني الطواف. يقول الأخ: هل يصح الحديث الذي فيه أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام عند رمي الجمرات؟ هذا الحديث معروف، ويقال إنه سبب الرمي، والحديث صححه بعض أهل العلم أو قواه بعض أهل العلم، لكن الحقيقة أنه ضعيف لم يثبت، بل قال بعض أهل العلم لا أصل له، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه ليس موضوعا ولكنه ضعيف، ولذلك نحن لا نحتج به ولا نقرر الأحكام بناء يعني بناء عليه. يقول أخونا بارك الله فيه: أنا سائق مستقدم في فترة الحج وأريد أن أتمتع، لكن يمنع أي سائق أن يدخل مكة بالإحرام، لكن أيام الحج في مكة يلبس ما يشاء ولا يمنع من الحج، فكيف أفعل؟ هل أدخل بعمرة وإذا منعت من الإحرام فديت عن اللباس؟ أقول يعني لا يجوز لأحد يريد الحج والعمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، وهذه حدود الله وهذه شعائر الله فيجب تعظيمها. فإن كنت قادرا على الدخول في الحج والعمرة كما أراد الله فادخل، وإن كنت غير قادر فلا تدخل أصلا، ولست مكلفا بأن تدخل في الحج والعمرة إذ ذاك. فإذا كان الأخ يتمكن من الدخول بالإحرام إلى مكة وأداء النسك فالحمد لله، وإذا كان لا يتمكن فإنا نقول له لا تدخل في الحج ولا في العمرة. هذا الأخ يسأل يقول: إذا أراد المسلم أن يحج لا مع وجوبه عليه ولكن ليس معه تصريح، هل يجوز له؟ المعلوم أن الدولة توفقها الله وضعت نظاما لمصلحة الحجيج، حيث وضعت نظاما فيه يعني بعض الشروط التي تكفل المصلحة للحجاج جميعا، ومنها ما يعرف اليوم بالتصريح. فنقول: من كان قادرا على أخذ التصريح فهو مستطيع للحج ويحج، أما من ليس قادرا على أخذ التصريح حتى لو لم يكن قد حج فهو غير مستطيع فلا يجب عليه الحج. فقول الأخ مع وجوبه عليه نقول: لا، ليس واجبا عليه ما دام أنه غير قادر على أخذ التصريح. وسنذكر هذه المسألة غدا إن شاء الله عندما نتكلم عن الاستطاعة. والواجب على الجميع أن يمتثلوا لذلك، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يكون فيكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فيقول حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. مع ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم للأمير، ليس البشر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام النبوة يصف هذا الوصف، ومع ذلك تسمع وتطيع للأمير، فكيف إذا كان السمع والطاعة فيه مصلحة ظاهرة لعموم المسلمين، فيه مصلحة عامة. ولذا ننصح إخواننا جميعا بأن من لا يجد تصريحا لا ينبغي عليه أن يحج. يقول أخونا هذا: رجل مسلم وحج وهو مسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع إلى الإسلام، فهل يجب عليه حج من جديد؟ أقول: هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يحج من جديد، لأن الردة لا تحبط الأعمال إلا إذا مات عليها صاحبها فيمت وهو كافر. أما إذا لم يمت عليها صاحبها فإن عمله لا يكون حابطا، أعني الذي أداه قبل الردة، بل يكون يعني صحيحا. فما دام أن هذا الأخ قد أنعم الله عليه فعاد إلى الإسلام فحجه الأول صحيح وبرئت ذمته من الفريضة ولا يجب عليه أن يحج. يقول الأخ: ألا يدل الحديث من أراد الحج فليتعجل على أن الحج ليس على الفورية؟ كأن أخانا يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحج بالإرادة، فقال من أراد الحج فليتعجل. نحن نقول هنا الإرادة لا تعني التخيير، وإنما المعلوم أن كل مؤمن يجب عليه الحج يريد الحج، سواء أخر أو بادر، كل مسلم يجب عليه الحج فإنه يريد الحج، لكنه قد يريده هذه السنة وقد يريده بعد 20 سنة، صحيح؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول من وجب عليه الحج فليتعجل، وليس معناه أنه يخيره في الحج وعدمه. يقول الأخ هل يجوز الحج عن أختي المتوفاة مع العلم أني أديت الفريضة، وهل أنا لي أجر في ذلك؟ أقول أيها الأخ المبارك، ما دمت أنك قد حججت الفريضة فإنه يجوز لك أن تحج عن أختك وأنت محسن لها، ويحصل ثواب الحج لأختك وليس لك. أما أنت فمأجور إن شاء الله على برك بأختك وإحسانك إليها وصدقتك عليها وعلى مشاركة المسلمين في المشاعر، ولك أن تدعو لنفسك وأنت في الحج ولمن تحب. أما ثواب الحج فهو لأختك، وليس صحيحا ما يقوله بعض الناس من أن الإنسان إذا حج عن غيره يكون له ثواب الحج ولغيره ثواب الحج، إذ لو كان ذلك كذلك لكان الحج عن الغير أفضل من الحج عن النفس، وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم. ولذلك نقول ثواب الحج هو لأختك، أما أنت فيا أخي بارك الله فيك فلك أجر الإحسان، ولك أجر البر بأختك، ولك أجر التصدق على أختك، ولك أجر مشاركة المسلمين في المشاعر، ولك أجر الدعاء، وتستطيع أن تدعو لنفسك ولمن تحب. يقول أنا حججت مرة في العمر، وهذا الموسم جئت لأحج لوالدي، هل العمرة أنويها لأمي أم لي أنا؟ هكذا أفهم. على كل حال نقول إذا كنت حججت واعتمرت عن نفسك سابقا والآن جئت لتحج عن أبيك، فلك أن تجعل العمرة لمن شئت، تجعلها لأمك، تجعلها لأبيك، تجعلها لنفسك. لكن إذا كان والدك لم يحج ولم يعتمر فالأفضل أن تجعل الحج والعمرة له، ما دمت جعلت الحج له من أجل أن تبرئ الذمة مرة واحدة، ثم إذا يسر الله لك مرة أخرى جعلت الأمر لأمك أو عكست. أما إذا كنت في المرة الماضية إنما حججت فقط ولم تعتمر، فهنا يجب أن تكون العمرة عنك أنت، ولا يجوز أن تعتمر عن أحد قبل أن تعتمر عن نفسك، على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. سؤال أجبنا عنه، والسؤال الآخر يقول ما هي عورة المرأة بالنسبة للمرأة؟ لم يأتي في الشرع تحديد لعورة المرأة مع المرأة، والقاعدة عند أهل العلم يا إخوة أن ما ورد به الشرع مطلقا وليس له ضابط فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العادة، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن عورة المرأة مع المرأة يرجع فيها إلى عادة النساء الفضليات. فما جرت العادة عند النساء الفضليات أن المرأة تكشفه عند النساء يجوز كشفه، مثل الشعر مثلا، مثل الثدي عند الإرضاع. وما جرت العادة بعدم كشفه لا يجوز كشفه. هذا أصح أقوال أهل العلم في تحديد عورة المرأة مع المرأة. هذه تكلمنا عنها. يقول الأخ: هل الحج يكفر كل الذنوب حتى الكبائر، وما هو الحج المبرور؟ هذا السؤال اختلف فيه أهل العلم لتعارض الأدلة، والذي يظهر لي والله أعلم أن الحج إذا اقترن مع التوبة فهو مكفر لسائر الذنوب. وأستطيع أن أقول إن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب. لماذا؟ لأن الحج المبرور هو الذي يكون فيه الحاج مخلصا لله عز وجل، حريصا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يرفث فيه ولا يفسق، فلا يعمل معصية، ولا يسب مؤمنا، ولا يقول كلاما بذيئا، ولا يجادل الجدل المنهي عن في الحج. وبالمناسبة يا إخوة، ليس كل جدل منهيا عنه في الحج، لأن بعض الحجاج قد يفرط في حقه لأنه يفهم أن الجدل ممنوع مطلقا، فقد يؤخذ منه حقه أو يباع له شيء بسعر غال أو نحو ذلك فلا يقول شيئا، يقول حتى لا أجادل. ليس هذا هو الجدل المنهي عنه، وإنما الجدل المنهي عنه هو الجدل في وقت المناسك. يعني إذا أعلن ولي الأمر أن يوم عرفة هو يوم كذا، فالجدل في هذا اليوم هو المنهي عنه. يأتي بعض الناس يقولون لا، خطأ، يوم عرفة غدا، يوم عرفة أمس، هذا منهي عنه. فإذا أعلن ولي الأمر أن يوم عرفة هو اليوم الذي يكون كذا، وجب على الجميع أن يتفقوا على ذلك، وأن لا يتجادل أحد في هذا. الأمر الثاني، الجدل الذي يؤدي إلى النزاع بين الرفقة. يأتي أحدهم يقول ننزل هنا في عرفة، لا ننزل في الأمام، لا ننزل هنا، ننزل في الأمام. وقد تقع يعني يقع ضرب بالأيدي أحيانا بين بعض الحجاج نتيجة هذا، وقد رأيناه. هذا الجدل منهي عنه، بل على الحجاج أن يؤمروا عليهم أميرا إذا كانوا مجموعة ويصدروا عن رأيه. نعم يشيرون عليه، لكنهم يصدرون عن رأيه حتى يقطع باب يعني الجدل. أما الجدل لإحقاق الحق كالجدل في العلم بأدب، أو المماكسة في البيع، فهذا ليس منهيا عنه. إذن الحج المبرور هو الذي لا يقع فيه الجدل المنهي عنه. والحج المبرور هو الذي لا يصر، لا يفعل فيه صاحبه ذنبا ولا يصر على ذنب. ليس من بر الحج أن يأتي الحاج إلى الحج فلا يفعل المعصية، ولكنه ينوي إذا رجع إلى البلد أن يرجع إلى المعصية، لأن الإصرار على المعصية معصية تقدح في بر الحج. فإذا كان الإنسان يفعل معصية في بلده، فمن بر الحج أن يتركها وأن يعزم على أن لا يرجع إليها بعد الحج. فإذا تحقق بر الحج فإن الحج المبرور يكفر كل الذنوب سواء كانت من الكبائر أو من الصغائر. يقول أخونا: هل من اعتمر عن نفسه وحج عن غيره يعتبر حجه حج تمتع أو لا؟ نقول: إن اعتمر الإنسان في أشهر الحج، يعني من شوال، من دخول شوال، ولم يرجع إلى مكان إقامته إلى بلده بعد العمرة، وحج من عامه، فهو متمتع سواء كان الحج والعمرة عن شخص واحد أو كان الحج عن شخص والعمرة عن شخص آخر. أما إذا اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى مدينته، شخص يقيم في المدينة فذهب هذه الأيام إلى مكة واعتمر ورجع إلى المدينة ثم حج بدون عمرة، فحجه حج إفراد على الصحيح من أقوال أهل العلم ولا يكون متمتعا. وعليه فإننا نقول لأخينا: إن كان الأخ قد اعتمر ولم يرجع إلى مدينته، اعتمر في أشهر الحج ولم يرجع إلى مدينته ثم حج عن غيره، فحجه حج تمتع وعليه هدي التمتع. يقول الأخ: رجل أجرى عملية من قبل، فهل يجوز أن يرمي جمرة العقبة قبل الفجر إذا خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل، وذلك ليتمكن من الطواف باكرا في غير زحمة، ولأنه لا يستطيع أن يؤخر الطواف؟ أقول: أولا أسأل الله عز وجل أن يتم عليه الصحة والعافية. ثانيا أقول: نعم، يجوز لمثله أن يخرج من مزدلفة بليل، والأفضل أن يكون ذلك بعد غياب القمر، بعد غياب القمر، ولو خرج بعد نصف الليل جاز لقول كثير من أهل العلم، لكن الأقرب للتحديد أن يكون بعد غيبوبة القمر إذا رأى القمر غاب. فإذا وصل إلى منى جاز له أن يرمي جمرة العقبة ولو قبل الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم، والحمد لله ولا حرج عليه ورميه صحيح. يقول الأخ: من عليه نذر هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، ليس من موانع الحج النذر، فمن عليه نذر وحج فحجه صحيح. لكن إذا كان عليه نذر وكان يعني إن وفى بالنذر لا يبقى معه مال ليحج، وكان النذر يعني حالا في وقته، فإنه يقدم النذر، لكنه لو حج مع وجود النذر فحجه صحيح. يقول الأخ: هل يصلي الحاج الصلوات المفروضة مع الجماعة قصرا وجمعا أم يقصر؟ نقول: الحاج يصلي مع إمامه، وإذا كان مقصود الأخ بالحاج يعني في غير أيام الحج، لأن الناس يسمونه حاجا منذ أن يخرج من بلده، إذا كان مقصود مثلا الآن في المدينة فإننا نقول إنه يصلي مع الإمام، وإذا دخل مع الإمام فإنه يجب عليه أن يصلي بصلاة الإمام، يصلي أربعا ولا يقصر، حتى لو كان متأخرا عن الإمام فإنه يجب أن يأتي بأربع، فإذا سلم يقوم ويأتي بما فاته ولا يقصر. لكن لو فرضنا أنه صلى منفردا لسبب من الأسباب، أو جاء متأخرا إلى المسجد وصلى بأناس معه من المسافرين، فالصحيح أن له أن يقصر ولو كانت المدة أكثر من أربعة أيام، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. يعني هذا السؤال لعلنا نجيب عليه وهو يعني آخر سؤال، وأنا أظن أني أجبت عليه الدرس الماضي. يقول: من أحرم وذهب إلى مكة ثم لما رأى الزحمة ذهب إلى جدة ورفض الإحرام ولم يأتي بالعمرة إلا بعد أعوام. هذا ما أجبنا عليه يوم السبت. نعم، أجبنا على هذا السؤال يعني يوم السبت. فعلى كل حال إذا كان الأخ لم يسمع الجواب نعيده ولا بأس، التكرار يفيد إن شاء الله. نقول إن العمرة يا إخوة لا تسقط بالرفض، فعندما رفض إحرامه هو باق على عمرته. فإذا كان الرجل متزوجا وبعد رفض الإحرام جامع امرأته ثم اعتمر بعد سنين، فهذه العمرة التي بعد سنين إكمال لتلك العمرة التي رفضها وهي عمرة فاسدة. ثم يجب عليه أن يذبح ذبيحة يوزعها على فقراء مكة للجماع، ثم عليه أن يقضي تلك العمرة. فيجب عليه أن يذبح ذبيحة ويقضي تلك العمرة. أما إذا لم يكن متزوجا، بمعنى لم يجامع بعد العمرة التي رفضها وبقي بثيابه وأتى بالعمرة بعد 3 سنين ولم يقع بينهما جماع، فهذه العمرة الثانية إكمال للعمرة السابقة وهي عمرة صحيحة. لكن هل يجب عليه شيء لمحظورات الإحرام؟ نقول غالب ظننا أنه جاهل بالحكم، وإذا كان جاهلا بالحكم فإنه لا يجب عليه في محظورات الإحرام شيء، وعليه فإنه يكفي ما أداه من العمرة الثانية. هذا إذا لم يكن قد وقع بعد العمرة التي رفضها جماع. أما إذا وقع يعني جماع فهذا يعني يكون فيه ما ذكرناه. هذا السؤال يقول: هل واجب على الزوج نفقة زوجته لأداء مناسك الحج أو العمرة؟ أقول: أما الوجوب فلا يجب، لا يجب على الزوج أن يعطي المرأة نفقات الحج إلا إذا اشترطت عليه. إذا اشترطت عليه عند العقد أن يحججها مرة أو مرات فالواجب أن يفي بالشرط. أو جرت العادة أن الزوج يلزم بتحجيج امرأته فإنها تكون كالمشترطة، لأن العلماء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أما إذا لم تشترط عليه ولم تجري عادة بإلزام الزوج بتحجيج امرأته فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها، ولكنه يندب إلى ذلك لأن هذا من أحسن العشرة بالمعروف، لكنه ليس بلازم له. وسيأتي مزيد بيان عندما نتكلم إن شاء الله عن المحرم في الحج، ولعلنا نكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا جميعا من عباده المخبتين الخاضعين المقبلين على الطاعة. والله أعلم، وصلى الله على النبي الأكرم وسلم تسليما كثيرا.